واشهد ان لا اله الا الله الامر كله بيد الواحد الديان لا بيد كوثر ولا ريقان الامر كله بيد الواحد الديان لا بيد كرطر ولا ريدان فقل للذين يبكون على كرطر كل الذين يبكون على كرطر او يتبكون عليه قل لهم اذا سألت فاسأل الله قل للذين يبكون على كرطر او يتباكون عليه قل لهم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واذا توكلت فتوكل على الله واعلم ان اهل السماوات والارض لو اجتمعوا على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك الهي الهي ما في الوجود سواك رب يعبد ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى هناك فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له سفيان بن عبد الله رضي الله عنه يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل بعده احدا غيرك فماذا قال له الحبيب كلنا يعلم ان الحبيب هو كتاب البلاغة الواضح فما عرف البلاغة ذو بيان اذا لم يتخذك له كتابا يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل بعده احدا غيره فقال له الحبيب المصطفى يا سفيان قل آمنت بالله ثم استقم استقم استقم اهم شيء في الوجود هو الاستقامة الثبات على المبدأ ولذا فان الله تعالى لم يقل يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله يثبت اقدامكم وينصركم انما قال ينصركم ويثبت اقدامكم أتدرون لماذا قدم النصر على الثبات؟ لأن النصر لو لم يكن بعده ثبات فهو وبال على صاحبه. إن لم يكن هناك تثبيت للأقدام بعد النصر طاشت العقول، ارتبكت المعالم، اضطربت المفاهيم. ولذلك ليس النصر وحده نعمة، إنما النصر مع التثبيت هو النعمة. ينصركم ويثبت أقدامكم، يثبتها على النصر. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحبابه، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هذه الأمة الإسلامية أمة دعوة وجهاد، ما نامت عين رسول الله عن الجهاد لحظة. ما نامت عينا رسول الله عن الدعوة لحظة. فما اقسام الجهاد وما اشدتها على النفس؟ ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 89 بعد 103 انتقل بحضراتكم الى قاعة المحاضرات الاسلامية الكبرى، حيث يحاضرنا صاحب الرسالة العصماء وقائد المسلمين الاعظم واستاذ الانسانية الاكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرى أمامي سيدنا يتربع على كرسي المحاضرة، وعن يمينه نور، وعن يساره نور، ومن فوقه نور، ومن تحته نور، وعن أمامه نور، ومن ورائه نور، وفي قلبه نور، وفي لحمه نور، وفي عظمه نور، وفي بشره نور، وهو نور على نور. الجهاد، الجهاد اقسام ثلاثة: جهاد نفس، وجهاد كلمة، وجهاد سيف. جهاد نفس ان تخالف نفسك والهوى، فالنفس كالزجاجة ان لم يملأها الحق ملأها الهوى، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والنفس سبعة اقسام: امارة ولوامة ومطمئنة وراضية ومرضية وملهمة وكاملة. وليس على وجه الارض نفس كاملة الا نفس الحبيب محمد. النفس اقسام، نفس امارة، امارة بالسوء تزين لصاحبها فعل الفحشاء، تنسي صاحبها ان للكون رقيبا لا يغفل ولا ينام. وبهذا اعترفت زليخاء عندما التقت بالصديق يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، غلقت ابوابها ووجد يوسف نفسه امام مؤامرة كبرى. الابواب مغلقة والمكان قصر الملك، قصر العزيز، والتي تراود ليست شغالة ولا وصيفة ولا خادمة، انما هي امرأة العزيز عينها ونفسها وذاتها بلحمها وشحمها وقبضها وقضيضها. فماذا يفعل عبد اشتري بالمال امام ماذا؟ امام امرأة بيدها ان تدخله السجن، وبيدها ان تحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص، وبجرة قلم تستطيع ان تذهبه وراء الشمس. ماذا تريدين؟ ماذا تريد تلك؟ نحن الان امام نفسين، نفس امارة ونفس مطمئنة. نفس امارة هي نفس امرأة العزيز، ونفس المطمئنة هي نفس يوسف الذي قال عنه السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: ورأيت في السماء الثالثة ليلة المعراج رأيت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. والى هنا يكشف الستار عن المؤامرة الدنيئة. ان لها صنما تعبده في تلك الحجرة، حجرة المراودة، قامت فغطت الصنم قبل ان تراود يوسف. والمراودة هنا معناها الطلب برفق وحنان. قامت فغطت صنمها، فعجب الصديق يوسف وقال لها: ماذا تفعلين يا زليخاء؟ قالت: يا يوسف استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسي. فقال لها الصديق: عجبت لك، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. تعصي الاله، تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا تعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. لا تستحين من الله السميع البصير. بدأت النفس المطمئنة تطل برأسها عالية تناطح الجوزاء وتزحم الشمس في الجلاء، وبدأت النفس الأمارة تسوب أمام النفس المطمئنة، ولكن الشيطان لا يعرف اليأس. قالت له زليخا في مراودة دنية: يا يوسف ما أجمل شعرك. قال لها يوسف: هو أول ما يتساقط مني بعد الموت. بعد الموت. قالت: ما اجمل عينيك. قال لها: هما اول ما يسيل مني بعد الموت. ولذلك فاننا اذا دفنا وبدا الدود ياكل، فان اول شيء ياكله الدود في القبور هو العين اليمنى. يبدأ بالعين اليمنى اولا. اول ما يسيل مني بعد الموت. قالت: ما اجمل جسمك. قال لها: اول ما يأكله الدود بعد الموت. هي تتكلم وكأنها تتكلم من احد المسارح او الكازينوهات، وهو رد عليها من مقابر الغفير. اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر؟ واين المذل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر؟ وماتوا جميعا، ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الصرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر: هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فاشارت، فاذا للدود عبث في المحاجر. ثم قالت: ايها السائل، اني لست ادري. انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. اتمنى انني ادري ولكن لست ادري. ايها القبر تكلم: واخبريني يا رمام، هل طوى احلامك الموت؟ وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. ايها السادة الاعزاء، قالت: هيت رب. هذا هو نداء النفس الامارة. قال: معاذ الله. هذا هو نداء النفس المطمئن: معاذ الله. الجأ الى الله، الوج بالله، ارتكن على جناب الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. فماذا حدث؟ راودته التي هو في بيتها، وامام عظمة القرآن وحيائه احمي الجبين اجلالا واعظاما. لم يقل راودته زليخاء انما سطر عليها وقال وراودته التي هو في بيته. عبر عنها بالتي، والتي اسم موصول للمفرد المؤنث، وكان للقرآن في هذا التعبير نظرتان حكيمتان، احداهما الستر على حال النساء، ولذلك اذا صلت المرأة وراء الامام واخطاء الامام لا ترده بصوتها، انما تصفق بيدها اليمنى على اليسرى حتى لا تظهر صوتها في الصلاة. الصلاة. اما اذا صلى الرجال وراء الامام واخطأ الامام فعلى الرجال ان يردوا الامام جهرا، لان صوت الرجل ليس بعورة، اما صوت النساء فانه عورة، فسترا على حالهن تصفق المرأة بيدها اليمنى على اليسرى حتى لا يسمع المصلون صوتها. هذا ادب الاسلام وحياؤه. فما بالك بهؤلاء النسوة اللائي يصحن بألفاظ تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما بالك بالفاحش من القول؟ ما بالك بالغناء؟ ما بالك بالخناعة؟ ما بالك بالميول؟ القرآن لم يرضى ان يصرح باسمها مع انها مراودة، وما صرح القرآن باسم امرأة الا بواحدة فقط هي مريم، وانما صرح القرآن باسم مريم ليقول للذين عبدوا المسيح: ليس المسيح ابنا لله، ليس المسيح ابنا لله، انما المسيح هو ابن مريم. ولولا ذلك ما صرح باسمها. ان الله لم يصرح حتى باسم امرأة نوح ولوط، انما قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يصرح باسم آسية زوج فرعون، انما قال: وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. وهنا جعل الكلام بالكناية فقال: وراودته التي هو في بيتها. هذه هي النظرة الاولى للقرآن. اما النظرة الثانية فقال: وراودته التي هو في بيتها ليقول لها: ما كان يليق بك ان تفعلي هذا بضيف في بيتك. يا صاحبة البيت، يا صاحبة البيت، البيت بيتك وهذا ضيف عليك، فهل من اكرام الضيف ان توقعيه فيما يغضب الله تعالى؟ يا معشر الاخوة، ان رجلا كان له جار يعمل حدادا، وكان هذا الحداد يمسك النار بيديه فلا تحترق يداه، يمسك الحديد المحمي في النار فلا تتعثر يداه. فساله جاره: خبرني بربك، ما شأنك؟ النار لا تحرقك. فقال له الحداد: والله ان لي شأنا غريبا، جاءتني امرأة اشتدت بها الحال ووقعت في المعصرة في ساعة العسرة، وطلبت مني مالا فقلت لها لا اعطيك حتى تمكنيني من نفسك. ولما سفكت دموع عينيها ولم تجد من يمد اليها يده جاءت الي طائعة وقالت تعالى يا عبد الله افعل ما تشاء فان اولادي كادوا يموتون جوعا. قال الحداد ولما خلوت بها واغلقت الابواب قالت لي يا عبد الله اغلق الابواب قبل ان تغضب الديان. فقال لقد اغلقتها. فقالت له لقد بقي باب لم تغلقه ولم تستطيع ان تغلقه ابدا. يا عبد الله اغلق هذا الباب قبل ان تغضب الواحد الديان. قال لها اي باب تقصدين؟ قالت له باب من لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الرجل عندها تذكرت الله. عندها تذكرت الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بردت شهوتي وشعرت كأن برد السكينة نزل في قلبي فقلت لها يا أمة الله هذا مالي خذي منه ما شئت واستغفري لي الله. وما كشفت المرأة عن نفسها وتوجهت الى الله ودعت لي قائلة اللهم حرم جسده على النار في الدنيا والآخرة. اللهم حرم جسده على النار في الدنيا والآخرة. قال الرجل فاستجاب الله دعوتها في الدنيا وأرجو أن يستجيبها لي في الآخرة. يا معشر السادة نفس أمارة ونفس مطمئنة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب لم يقل واغلقت انما قال وغلقت. فالاغلاق خفيف والتغليق ثقيل. هناك فرق بين اغلقت الباب وغلقته. لو انك اغلقته لكان يكفي في ذلك ردك. اما غلقت الباب فمعنى ذلك انك احكمت ارتاجة واحكمت اغلاق. هكذا فعلت امرأة العزيز غلقت الابواب وقالت هيت لك ايقبل علي او هيت لك يعني تهيأت لك. قال يوسف معاذ الله معاذ الله اعوذ بالله الجو الى الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ما زال الحوار بين النفسين الامارة والمطمئنة. ماذا تتوقعون بعد هذا؟ دعته الى نفسها فابى وهو العبد المملوك لها المشترى بالدراهم. نزلت من عليائها كأميرة فأبى أن يخضع لها. تمرعت تحت قدميه فباسها. طلبت منه الفحشاء فلجأ إلى الواحد الديان وقال لها معاذ الله معاذ الله. أتدرون ماذا بعد هذا؟ همت به همت به وفي هذه الآية زلت أقدام وتعطرت أقلام وانفلت خيال الكاتبين. الهم معناه حديث النفس الذي لم يصل الى حد العزم والتصميم. همت به ماذا؟ همت به ضربا، فانه عبد متمرد، عبد عابر، عبد يستحق الادب. والذين فسروا الهم بهم جنسي فقد ضلوا، وعليهم ان يعلموا ان الدوسيه الذي فيه قضية يوسف وان ملف القضية مكتوب على بابه وعلى غلافه، ولما بلغ شده واتيناه حكما وعلما. وكذلك نفس المحسنين، ولم يرد الهم في القرآن الكريم كله بمعنى الهم الجنسي. قال تعالى: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. وقال تعالى: وهموا بما لم ينالوا. وقال تعالى: وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه. فلم يرد الهم في القرآن كله بمعنى الهم الجنسي، انما الهم هنا هم بمعنى التأديب والضرب، وهم بها دفاعا عن نفسه. همت ان تضرب وهم ان يدافع، وعندئذ جاء الفرج من قبل رافع السماء بلا عمد. اتدرون ماذا حدث؟ فتح الله الابواب من غير مفتاح، فتح الله الابواب كلها من غير مفتاح. همت به ضربا وهم بها دفاعا عن نفسه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو قرب فعل الفاحشة، والفحشاء هو الفاحشة نفسها. فما رفع لها يدا وما لمس لها جسما ما اتى سوءا. السوء هو الشعور في المعصية، والفحشاء هو المعصية نفسها. وتأمل معي قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لم يقل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، انما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فما الفرق بين التعبيرين؟ لو قال الله كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء لكان يوسف يسير بخطواته الى السوء والفحشاء، فقال له الله: قف مكانك يا يوسف. اما كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فيوسف ثابت كالجبل الاشم، والسوء والفحشاء يسعيان اليه. فقال لهم الله: قف يا سوء، قف يا فحشاء، لا تقرب هذا، انه من عبادنا المخلصين. فبعد هذا يقول قائل: ان يوسف حاول، او انه رأى اباه يعض على اصبعه، او انه كان في نفسه شيء. اننا عندما نتوجه الى محكمة العدل الالهية الكبرى لنعرض القضية امام المحكمة، سنرى ان هناك شهودا خمسة شهدوا بان يوسف بريء، أتدرون من الشاهد الأول؟ إنه الله رب العالمين. ألم يقل الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء؟ الله أصدق القائلين، إذا شهد فقوله حق وشهادته صدق. الشاهد الثاني ببراءة يوسف هو إبليس نفسه. لماذا؟ لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين، لم يقل انه من عبادنا المؤمنين ولا المتقين ولا المحسنين ولا الصابرين، انما قال من عبادنا المخلصين، لان ابليس قال لرب العزة فبعزتك لأغوينهما اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فيوسف مستثنى إلا عبادك منهم المخلصين. والكلام هنا تام موجب، تام لأن المستثنى منه ذكر في الكلام، لأغوينهم هم ضمير المفعول به، والكلام موجب لأنه لم يسبقه نفس، فوجب نصب المستثنى بإلا، إلا عبادك منهم المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. وهناك فرق بين المخلص والمخلص. المخلص اسم مفعول، والمخلص اسم فاعل، وان فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. ما الفرق بينهما في المعنى؟ المخلص هو الذي اخلصه الله لنفسه واصطفاه، والمخلص هو الذي اخلص قلبه لله رب العالمين. ايها السادة الاعزاء، الثالث من الشهود طفل كان في المهد، صبيا كان ابن اختها، كان ابن اخت امرأة العزيز. ومعنى في المهد اي ما زال في الايام الاولى من مولده. فالمهد هو فراش الطفل بعد مولده. استبق الباب، بعدما فتحه الله جرى يوسف، جرت وراءه امرأة العزيز، قطعت ثوبه من الخلف، رأت زوجها امام الباب، ارادت ان تلفق له تهمة كما يحدث في محاكم مصر، محكمة الشعب، محكمة الثورة، محكمة الغدر، محكمة امن الدولة العليا، محكمة الجنايات، اي المحاكم بقيادة اللواء فلان والفريق فلان، ويجلس على كرسي الحكم والحكم امامه جاهز، املي عليه بالتليفون، وما عليه الا ان ينطق بالحكم كما ينطق الببغاء بالكلمات التي يسمعها. فعقله كالببغاء في اذنيه، عقل الببغاء في اذنيه. ارسل سيدة خالد الباب، رأت زوجها امام الباب، فماذا تفعل؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. لم تقل له ما جزاء من اراد باهلك سوءا وفحشاء، انما اكتفت على السوء، لانها لو سكرت الفحشاء بمعنى انه صمم على الفعل ربما ضربه ضربة فقضى عليه، وهي لا تريد ان يقتل يوسف، تريد ان يظل على قيد الحياة، ربما استطاعت في المستقبل ان تلين رأسه وان تهدد من كبريائه، هي لا تريد له الموت، بدليل انها حكمت وقالت الا ان يسجن او عذاب اليم، وكانت تستطيع ان تقول حوله الى محكمة الجنايات بجناية حكم الفحشاء مع سبق الاصرار والترصد، هي لا تريد له ان يموت. املها في الحياة كبير، امل النساء في الحياة لا ينقضي. ونظر يوسف الى العزيز، يوسف عبد مملوك، وامرأة العزيز اشارتها باحدى اصابعها تكفي لان يعلق يوسف في السجن الحربي وينهال عليه الجلاد بصوت حتى يمزق جسده. نظر العزيز الى يوسف واذا بيوسف يقول له هي راودتني عن نفسي، هي التي طلبت ولكني لم استجب. وبينما النقاش بينهما اذ سمع العزيز صوت طفل ينطلق من داخل الحجرة، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهادة، من هذا الطفل الرضيع، الطفل الذي لم يمض على مولده الا ايام، ما شأنه يشهد ضد خالته؟ لان الشهادة لم يحفظها على باب محكمة من محاكم مصر، انما الشهادة لقنها من تحت العرش الكريم، لقنه لها الواحد واحد واحد. فلما رأى قميصه قد من دبر اي قطع من الوراء، قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. لم يقل انه كيدكن، لان الكيد لا يدرك مدى، انما قال انه من، ومن هنا للتبعيض والتجذيب. الشاهد الرابع النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ما خطكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاشا لله، حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء، ما نافية وسوء النكرة، ومن لتوكيد النفي، اي ما علمنا عليه اي سوء. الشاهد الخامس امرأة العزيز نفسها، قالت الان حصحص الحق، ظهر جليا، انا راودته عن نفسي، انا راودته عن نفسي، وانه لمن الصادقين، هو من الصادقين. وعاشت امرأة العزيز وتزوجها يوسف بعد موت زوجها، وابتلخ الله جمالا خيرا من جمالها. ايها السادة الاعزاء، كان هذا حوارا بين النفس الامارة والنفس المطمئنة، وهذا قسم من اقسام الجهاد، والاقسام الباقيات تأتي باذن الله. ايها السادة الاماجد، اعود بحضراتكم من هنالك حيث النبي وقعت المحاضرات، الى هناك حيث يوسف وزليخاء، الى هنا وما ادراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ما امس حاجة الامة الى التأدب بادب القرآن، والى الحياء من الرحمن، والى العمل بما جاء به سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم. لقد لمحت ولمحنا معا كيف ان القرآن بلغ من ادبه وحيائه ورفعة شمائله وحميد سجاياه انه ابى ان يصرح باسم زليخاء وستر عليها واسدل ستارا سميكا على موقفها. فما بالنا والله الذي لا اله غيره. انني اقول هذا الكلام والقلب يعتصر من الاسى والاسف. ابلغ بنا الحد ان تقوم جريدة الاهرام، اسأل الله ان يدمرها على من فيها، بنشر قصة للكاتب الكبير احسان، للكاتب الكبير احسان عبد القدوس. هذه القصة عنوانها اصابع بلا يد. تقوم الاهرام بنشرها. الاهرام كبرى صحف مصر. واسمحوا لي ان اذكر لكم ملخصا عن هذه القصة. تنام المرأة على سريره وتخلع ثيابها، لم يجد احسان اسما يسمي به المرء الساقطة الا خديجة. خديجة خديجة خديجة. لم يسمها نانسي، ولم يسمها جولييت. بحث في قاموس الاسماء الكاتب الكبير، كاتب دولة العلم والايمان، الكاتب الكبير في الاهرام الخطير، بحث في قاموس الاسماء ليجد اسم امرأة ساقطة، فلم يجد الا خديجة. خديجة التي نزل الامين جبريل ذات يوم على رسول الله وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. الله الله الله. هامت على نفس الهموم، هامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وصقور. يا ليل أين النور، يا ليل أين النور، إني حائر هل تنقضي أم ليس بعدك نور. غزلت لهم غزلا رفيعا فلم أجد لغسلي نساجا فكسرت مغزلي. إن هذا الكلام الذي ينشر في الأهرام يستحي إبليس أن يذكره. خديجة التي يوم ماتت حزن الرسول على موتها حتى نزل الامين جبريل وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك كفى بكاء يا محمد. فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. الاعلام ومنذ ايام كانوا يوزعون الجوائز في المفسدون العربي. هذا بحفظ القرآن الكريم، بحفظ 40 حديثا من احاديث رسول الله، باختراع ينفع المسلمين، بمشروع يعود على الفقراء بالخير، يوزعون الجوائز على الفائزين بفوازير نيلي. اما ان توزع الجوائز على الفائزين بفوازير نيلي، نيلي التي اصبحنا نصوم لرؤيتها ونفطر على رؤيتها، نسينا هلال رمضان، حتى ان بعض السخفاء يتهكم على الشهور العربية. رجب فوق صفيح انسان، شعبان تحت الصفر، رمضان ماذا سيقول عن رمضان؟ لغاية النهاردة ظهر رجب وشعبان، رجب فوق صفيح ساخن وشعبان تحت الصفر، يبقى رمضان غضبان، غضبان من منا ومن افعالنا. جوائز توزع عشان فواتير نيلي، ليتها وزعت على حفظة القرآن الكريم. ام تموت قتيلة لانها لم تجد الا العدس تطبخ، وتخلف وراءها 4 اطفال، احداهن في سن 40 يوما، والثاني عنده من العمر 1.5 عام ومصاب بشلل الاطفال. مصاب بشلل الاطفال. انني اذكر هذا الحادث الاليم لاقول لولاة الامر ان عمر كان يقول لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. طفل عنده 1.5 عام مصاب بشلل الاطفال، جثمان امه نائم على الارض بعدما اسلمت الروح الى رب العباد تشكو له ظلم العباد، وطفلها المصاب بشلل الاطفال يزحف على الكنبة ويستغيث بامه خشية ان يقع من فوق الكنبة. مصاب بشلل الاطفال. ومن اراد ان يعرف ما هو شلل الاطفال فليسأل المصابين الذين اصيبت اولادهم به، انه الرعب النووي للاطفال، وللاسف لا يصاب به الا اولاد الفقراء. اما ابن الغني اذا اصيب فهناك انجلترا، هناك سويسرا، هناك اوروبا، هناك امريكا. اما اولاد الفقراء فعندما يتناولون الطعمة الخاصة او المصل الخاصة بالشلل يتناولونه بعدما يفسد ولا تأثير له. واذا كان معك وسطة فسوف تأكل البسطة، واذا لم يكن معك وسطة فسوف تجلس على البسطة. بلد عرف الرشا وعرف المحسوبية ونسي الله. يرحم الله الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى الطبقة العاملة نظرة الاشفاق. رب اسرة يريد من زوجته ان تشتري له لحما بجنيه، وخضروات بنفس الجنيه وورثا بنفس الجنيه وسمنا وتكاليف الطعام. فلما فاجأته بالعدد ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ارتكب جريمة القتل. ذهب بزوجته الى ما وراء المقابر وسيذهب به الى ما وراء القضبان او الى حبل المشنقة حسب قانونهم الوضعي. والضحايا هم الاطفال، هم الاطفال، الضحايا اربعة اطفال. يرحم الله الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالطبقة العاملة خيرا، كان يقول من كان اخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فاذا كلفتموهم فاعينوهم. اول من وضع قانون الاوفر قائم للعمال هو سيدنا محمد. اذا كلفتموهم فاعينوهم، اذا استعملتموهم ساعات اطول فكافئوهم بالاجر. ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام في حق الطبقة العاملة: من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا. ويقول: من كان لنا عاملا وليس له دابة فليتخذ دابة. ويقول: من كان لنا عاملا وليس له زوجة فزواجه على حساب بيت مال المسلمين. هذه هي القرارات الإسلامية، لا أقول القرارات الاشتراكية ولا الشيوعية ولا الديمقراطية ولا الشعبية ولا الملوخية ولا المهلبية، إنما هي قرارات محمد. حتى العامل الذي لم يتزوج فإن الدولة الإسلامية تزوجه، لأن الزواج استقرار. العامل الذي ليس له سيارة يذهب بها إلى مصنعه أو معمله، فعلى الدولة أن توفر له وسائل المواصلات على حسابه ليخلص في عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه او ان يتم. اما نحن فنحن في غفلة معرضون، نحن في غفلة معرضون. الم يكن بجوار هذا العامل المسكين الذي قتل زوجته، قتل زوجته من اجل البوز، الم يكن بجواره اغنياء ذبحوا الذبائح يوم العيد؟ الم يسأل فيه واحد منهم؟ اسمعوا الى ما قاله سيدنا محمد وهو يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع، وجاره جائع. بل ان المسألة تتعدى اكثر من ذلك. اسمعوا الى قول صاحب العدالة سيدنا رسول الله وهو يقول: ايما اهل محلة اهل حي باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. لسنا في حاجة الى اشتراكية زائفة، لسنا في حاجة الى شيوعية ضالة مضلة، نحن في حاجة الى تشريع الله، الى دين الله، الى الاسلام، الى عظمة الاسلام. ايها الاخوة الاعزاء، طريقنا هو الصلح مع الله. ان كان قرقر قد سقط فليس ريجان بافضل منه، كلا الاخوين فساء ولكن شهاب الدين ازرط من اخيه. قرطر امد اسرائيل ب 11 مليار دولار، 11 الف مليون طيلة اربع سنوات. فماذا فعل للمسلمين؟ دمر العراق ودمر ايران. الرهائن 52 رهينة مات مقابل كل رهينة من 52 الف مقابل واحد. لا يشك احد في ان الحرب الدائرة الان بين العراق وايران خطط لها وضبطت في الكرملين والبيت الابيض. وايران تدفع الثمن غاليا من اجل الرهائن. والعراق تتعاقد مع فرنسا على صفقة اسلحة بمليار دولار، 1000 مليون دولار، مقابل 60 طائرة من طراز الميراج، وصواريخ ميم دال مضادة للدبابات، ومدفعية ميتان، وشباب ايران يتساقط، الشباب يتساقط، وجثث القتلى تهدد بانتشار الاوبئة. والله الذي رفع السماء بلا عمل، كلما استيقظت من النوم وأدرت مفتاح المذياع على انباء القتال اكاد لا اصدق نفسي. اهذه امة محمد؟ اهذه امة الاسلام؟ اهذه امة التوحيد؟ اذا زرت بعد البيت قبر محمد وابصرت مثوى الاعظم العثرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لاحمد بين الستر والحجرات، واشرق نور تحت كل تميلة وضوء عريب تحت كل حصوت، فقل لرسول الله يا خير مرسل ابص كما تدري من الحصرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كاصحاب كهف في عميق صبات، بايمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. ربكم واحد وقرآنكم واحد ونبيكم واحد، اتحدوا اتحدوا فيما بينكم وانزعوا الخلافات من صدوركم. كارتر ورجال، كارتر دفع 1000 مليون، 11 مليار، يعني 11000 مليون لاسرائيل. اما ريغان فقد صرح بتصريحات خطيرة، قال ان امريكا ستحافظ على امن اسرائيل وامانها. ثانيا، ان اسرائيل تمثل الرصيد الاستراتيجية للولايات المتحدة. ثالثا، ان مدينة القدس يجب ان تظل موحدة وعاصمة لاسرائيل. فليس لنا الا الله. كارتر ليس لنا، وريجان ليس لنا، الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله، اذا توكلت فتوكل على الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا شعب مصر، افيقوا من غفوتكم، توبوا الى ربكم، اصلحوا ذات بينكم. الروس الان في افغانستان، وغدا في ايران، وبعد غد في العراق، وبعده في سوريا، وبعد ذلك سنلتقي بهم على حدود ليبيا، ستلتقي مصر بهم على حدود ليبيا. يجب ان يسلح الجيش، وان يدرب الجيش، وان يدرب كل حامل على السلاح، لان اللقاء بيننا وبين الشيوعية لا شك فيه، اللقاء بيننا وبين الشيوعية لا ريب فيه، اللقاء بيننا وبين اسرائيل لا شك فيه، انما بيننا وبين اسرائيل ما هو الا هدنة، وبعدها تندلع النار، لان الخريطة على باب الكنيسة. اعملوا على قيام اسرائيل من الفرات الى النيل. يا شعب مصر، الدائرة علينا اذا لم نصطلح مع الله، اذا لم نقبل الله لا قرقر ولا رجال ساقفون معنا، ان الذي سيكون معنا هو الله، هو الله وحده. اسأل الله العلي العظيم ان يجمع صفوفنا وان ينصر ديننا وان يقوي اهدافنا. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم اشف كل مريض وارحم كل مريض. اللهم احسن الختام، اللهم احسن الختام. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا ان الله مع المتقين. واحد، كتب الله عنده في كتابه في لوحه المحفوظ ان شهور السنة 12 شهرا. هذا مكتوب من يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم، من 12 شهر 4 اشهر اسمهم الاشهر الحرام او الاشهر الحرم، دول يحرم فيها القتال. هم ايه يا عم؟ هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. مسلم بيقتل مسلم، وفي ايه؟ في الاشهر الحرام، في ذي القعدة وذو الحجة وهو داخل المحرم، والله اعلم كيف تمتد لرجب كمان. وخليه ودي ما بتسفك. واسرائيل خدت جزء من لبنان بتعمل فيه الشوارع دلوقتي، ولغاية دلوقتي اسرائيل انشأت 132 مستعمرة في الارض المحتلة. وايه كمان؟ لسه هو بنسمع نشرة صوت العرب من يومين، اسمعوا التعليق واسمعوا بعد التعليق المزعج ليه، بس انا عايز توحدوا الله الاول عشان تشوفوا احنا عايشين فين. مش عارف تعليق على الاخبار بيقول: كلما بدرت بادرة خير في تطبيع العلاقات بيننا وبين اسرائيل، تقوم اسرائيل باحباط هذه البادرة. ومنذ ايام تبني اسرائيل مستوطنتين، احداهما في الضفة الغربية والاخرى في غزة. وانتهى التعليق. التعليق ده مش كان يعني بعد كده يعني يسيروا ايتين قرآن يقولوا انا لله وانا اليه راجعون من مصيب؟ تعالوا بعد التعليق ما انتهى المزعل ايه. والان ايها الاخوة في العروبة نستمع الى اغنية داوبني دوب يا هوى النجاة الصغير. قلت يا خبر اسود، داوبني دوب يا هوى، يعني عايزون سنوكوا من كلام الفارغ اللي فات. خلينا هنا بقى في الجد ايه، ها الكلام اللي فات ده كان في هناك محل بنضحك بيه على العرب، ها؟ انما تعالوا خليكم معانا هنا في داوبني دوب، ها؟ دوب يا اخويا، دوب يا حبيبي، دوب. ادي بلد دي، مش ده تمثيل كله؟ انت لسه دلوقتي بتقول عن مستعمرات وعن اليهود وبيبنوا مستوطنتين، واحده في الضفه والثانيه في القطاع، وبعد كده يقول لك داوبني دوب؟ ده المسلم لما يبقى شعره في حزن يحزن. النبي قال كده، النبي قال كده بعد ما توحدوا الله تقول لا اله الا الله. اسمعوا النبي عليه، الحق الجاري على جاره ان كان في حزن حزنت له، وان كان في فرح فرحت له، ان مرض فعده، وان مات فشيعه. وايه كمان؟ واذا دخلت على اهلك بفاكهة فاما ان تعطيه منها واما ان تدخل بها سرا، ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولده. وايه كمان؟ ولا تستطل عليه بالبناء لتمنع عنه الريح الا باذنه. وايه كمان؟ ولا تؤسه بريح قدرك. ده انا عايزك تصلي عليه. يا سلام، حتى الحتتين الفاكهه دي تديله منهم يا تدخل بهم صفه. اما تحب تشوي حاجه بالليل اقفل الشباك، لا تؤذيه بريح قدرك، لان انت عارف ان النفس البشريه تشتهي، يعني منتهى الانسانيه، منتهى الذوق. ولا عجب فهذا محمد ابو الانسانيه وابو الذوق، ابو الانسانيه وابو الذوق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وحد الواحد القهار. يا سلام، يؤخرهم ليوم. بيقول لك واحد صياد فقير الحال اصطاد سمكة، هو ماشي قبله حاكم القرية وكان راجل فاضي. السمكة ديت كم كيلو؟ قال له كذا. قال له هات. قال له طب تمنها، انت بترد عليها برضه تقولي تمنها، هاخدها غصب عنك وببلاش. سبحان الله، ده راجل غلبان وعايز يعني يتعشى هو وعياله، انما الجرابرة ما يعرفوش كده، خد منه السمكة غصب. خلاص، ما هو حاكم البلد، مفيش حد قادر يقول له حاجة. بينظف في السمكة فلدغته السمكة. شوف انت عمركم شفت سمكة بتعض؟ هذا مهما كان السمك كبير ما عض، انما السمكة دي منها اتاخدت ظلما عضتها، هو ما خدش ولدها في العض، السمكة عضتها. راح ينام صباعه اللي انعض اشتد به الالم، راح الطبيب قال له ده لابد ان اصعد دلوقتي، ده في سرطان، والا السرطان حاسب الجسم كله. يعني خبر ايه ده؟ من السمكه؟ ايوه، ما هو السمكه مش سهله، هو انت بالك مين اللي خالق السمكه؟ ده اللي خالق السمكه ما اللي اكل ولا انا؟ انت واخدها ظلم من صاحبها. انا عايزك توحد الله، عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. يعني ما فيش مفر يا بيه؟ قال لي لابد ان اقطع. ما فيش مسكنات؟ ما فيش مضادات حيويه؟ قال لي لا اقطع. قطع صباعه وراح ينام صباعه الثاني المه. لما خليني للصبح ما اقدرش ينام للصبح، قال الدكتور، قال له برضه الصباع عايز ينقطع تاني، لان السرطان برضه حيسري. يا خبر ابيض، وبعدين ده انت هتشطب على صوابعي ولا ايه؟ الحكايه دي ايه؟ وراح نام بالليل شويه، واذا بهاتف يقول له في المنام: وعزتي وجمالي، لو لم تعتذر لصاحبها وتعطيه حقها لانهيت جميع اطرافي. يا سلام، يا سلام. قال له هو يا اخوانا ده خالق الكل، خالق الكل. بيقول الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإذا دخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. صلي، صلي على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يصيب. الرجل قام من المنام يدور على بيت الصياد، لغاية ما لقاه خبط على بابه، قال له حضرة العم؟ قال له ولا حضرة ولا بتاع. بيسلم عليه بيده، يمين لي اصابعه. انت عمدة مالك كنت قاطف السمكة بايدك كلها كاملة. قال له انا بقول لك ايه، انا عايزك تسامحني وادي ثمن السمكة. الا الرجل الفقير مننا يعني اهو كلمة طيبة تطجر بخاطره. قال له ساعة ما بيشوف الجنيه اهو بيقول يعني قال له قال الامر خلاص ما يشاف الجنيه عم ما يصفر خلاص. فبيسألوه بيقولوا له انت يا عم لما السمكة بتاعتك ضاعت كنت بتقول ايه؟ قال لهم كنت بقول كلمتين اثنين، كنت بقول اللهم انك تعلم اني ضعيف وهو قوي، وتعلم اني فقير وهو غني، ولا قوي ولا غني الا انت، فحسبي الله ونعم الوكيل. شوف يا عبادي، يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. شوف لما ربنا بعظمته وكبرياؤه يقول انا حرمت على نفسي، مع ان ربنا هو الحاكم المطلق، الحاكم المطلق الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه، ومع ذلك يقول انا حرمت الظلم على نفسي وجعلت محرم بينكم فلا تظالموا. نقوم احنا النهارده لا نبالي من اين ناكل، ولا نبالي من اين اجمع الماء. وانا عجبت لقضيه نشرينها اول امبارح، واحد من قراء القران الكريم، الاذاعه قد غلطت وقالت تسمعون الى ما تاثر من اي ذكر الحكيم للمرحوم ابو العنين الشعيش، هو حي. فازاي الاذاعه تغلط وتقول المرحوم؟ فرح ده رافع دعوة على اتحاد الاذاعة والتلفزيون وعلى ادارة الاذاعة والتلفزيون يطالب بالتعويض. سبحان الله بتعرض عن الاجابة. هل انت تكره ان تبقى مرحوم يا سيدي؟ اللهم ارحمنا يا رب. انت تكره ان تبقى مرحوم؟ قال لا، ده اصل الحكاية دي توقف حالي، بدل ما هو بدل ما يجيبوه في ختمة يقول لك اللي ده مات، ده تسمعوا تسجيلاته. ها الواحد الفيل يعني كان هو سوداني وبعدين راحوا يسهروه في سهرة، فبيقولوا لست تحت امال اللي الشيخ فين، قالت له جات له كتمة. كتمة يعني ختمة يعني مش عارف جات له ختمة. وتوحد الله قل لا اله الا الله وسمعني الصلاة على حبيب الله. ازاي الاذاعه تغلط وتقول عليه المرحوم وهو على قيد الحياه؟ القاضي تعرف حكم له بقد ايه؟ ب10,000 جنيه. تصور 10,000 جنيه هياخدهم الشيخ مقابل كلمه المرحوم. والقاضي بيقول في حيثيات الحكم ايه؟ احنا اي نعم الموت حق علينا بس النفوس بتكرهه. فازاي يقولوا ازاي اللي يساوموا عليه؟ يبشروا على الراجل ويرضى المرحوم. قلت الله يا عوض، امال الناس اللي ماتت في السجن الحربي ما قالوش عنها مرحوم ولا حاج؟ والله العظيم ده اسمعالي الفيومي دخل السجن الحربي انضرب لما مات بعد ساعة من دخوله. يعني جرت العادة ان الواحد بيتعذب يومين ثلاثة اربع ايام، يعني زينب الغزالي انضربت 6,000 كربات قعدت 6 اشهر ما تشوفش النوم لا ليل ولا نهار. والله اسماعيل فيومي اول ما دخل موتوه على طول. تعرف بعد ما مات اللي كان يموت في السجن الحربي ينشروا اسمه في الجرنان ويقولوا ايه؟ هارب. هارب؟ هارب من ايه؟ هارب من ان ده السجن الحربي الصبح تصوار، يعني لو حتى هو عفريت محتاج يشوفه. هارب من انت الاول ما دخلت الزنزانة دخلوني زنزانة 19، وبعدين هو الراجل بيدخلني الجلاد يوم يقول لي شوف كده نص قدامك شوف ايه، لقيت مبحور في وسط الزنزانة حاجة على هيئة قبر كده ترب. قال انت عارف ايه؟ قلت له والله يا ابني منك نستفيد. ايه يا ابني ده؟ قال لي ده واحد دخل قبلك ومات ودفناه، مات من التعذيب ودفناه. هم الناس دول دارسين علم نفسي اطلب. والله يا متخصصين. شوف بقى تتصور بقى الدنيا، عقلك لما تنام لوحدك في الزنزانة جنب واحد ميت. على كل حال يا ابني ده الموت علينا حق. مش عجب قال لا ما هو ايه ده. هما لما بيسألوا الحسن البصري كان قاعد بين المقابر لوحده، واحد بيقول له مع من تجلس يا حسن؟ انت قاعد هنا في المقابر لوحده؟ قال له اجلس مع قوم اذا كنت بينهم لا يؤذونني، واذا فارقتهم لا يغتابونني. قال له اوقعنا الى حياة حلوة اوي. ما هو ما لما ننام جنب واحد ميت، ما احنا ترابية يا ابني. قلت له احنا ترابية، سيبنا نايمين. يعني اجلس مع قوم اذا كنت بينهم لا يؤذونني، واذا تركتهم لا يغتابونني. حد من الاموات هيغتاب اللي قاعد معاه؟ حد حيأذي اللي قاعد معاه بكلمة؟ اقعد النهاردة مع واحد من الاحياء طول ما هو قاعد يديك في قنابل وزنع، سيبه يتكلم في حقه. يعني لما بيبقى ثلاثة قاعدين بنجيب سيرة الرابع، فلان وحش وبخيل وحرامي وكده، لما يوم واحد من الثلاثة الاثنين يتكلموا في حقه. يا بك مصيبة، يا انت كذا، يا ابني ده كان قاعد معاكم دلوقتي اهو. لو قام واحد من الاثنين اللي فاضل يكلم نفسه ده كان وحش. هذه المسألة. ولذلك الواد الجلاد اول ما دخلت الزنزانة بيقول لي ايه؟ انا عايز اسألك سؤال. قلت له خير؟ خير يا سامبو. ايوه يا ابني، اسأل يا حبيبي. ما قلت بقى يعني خليه يسأل. ما هو بقى ما فيش حد معانا من ربنا، ولو موت الواحد والله ما يبان له فرح. مش حاجه بس بقول لك، لو انت اسمعني الفيومي والله، وايه حسنين هيكل الله يخرب بيته كده كده في الجرنان، اسماعيل الفيومي يهرب من السجن الحربي الى فين يا سيد هيكل؟ الى سويسرا، ويعقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه باللغه الفرنسيه. قلت يا خبر اسود، ده اسماعيل الفيومي كان انباشا في الشرطه، حالا بقدرة قادر دخل الى في فرنسي ودخل الفلير وراح عقد مؤتمر صحفي في سويسرا. انما هي بلد، يا بلدنا يا عزيزة، فيك حاجة محيراني، نزرع لمح في سنين تطلع الكوكا في ثواني. شوف شوف لما اسمعني فيومي، اسمعني فيومي اللي عقد مؤتمر صحفي، وفين؟ مش في الشرابية ولا في حزبة المسيرين، في سويسرا. هو اتكلم بايه؟ بالفرنساوي. شي ستري مرسي يا حبيبي. مرسي يا هيكل قوي. والناس تقرا والصدى، تقول لك يا خبر الراجل هرب من السيت وراح سويسرا. هرب ازاي؟ طب وجاب جواز المرور ازاي؟ شيء غريب. صغير البلد راح اسالك سؤال، قلت له قال لنا لو دلوقتي ضربتك لما موتك ادخل النار؟ ما انا لابس بقى العمه والكاكولا، ما انا رايح بالعمه والكاكولا، لان الراجل لما جه فتش البيت قال لي دول خمس دقايق وهترجع. قلت له والله دول خمس دقايق خمس دقايق دول مش ممكن يكونوا خمس دقايق. فانا قال لي هو البس اسمع عشان خاطر خمس دقايق. رحت لقيت الخمس دقايق سنتين، عملت العمه مخده ونمت على العمه، دابت الجلابيه، دابت الكاكولا. يا اخوانا ايه الخمس دقايق بتاعتكم دول؟ تقولوا لنا نجيب غيار حد؟ فلازم استنى، عايز ياخد مني فتوى. بيقول لو ضربتك لما موتتك كيف؟ حرام علي. قلت له يا حرام، امال ايه؟ امال هقول له ايه؟ قال لي الروح حلوه. قال لي طب اسمع، خبر ذنبي ايه؟ دي اوامر من فوق. الله يخرب بيتك وبيت حسن طلعه، حسن طلعت اللي خرب الدنيا ودلوقتي قاعد في جامعة الحسين. التب الى الله، والله العظيم ربنا ما يقبل توبتك الا لما يشرحك في جهنم. والله العظيم ده ربنا هيعملوه في جهنم، مش سبيشال سبيشال لهم هم خاصة، مش ممكن هيدخلوا معانا جهنم ابدا، هيدخلوا جهنم خاصة. والله والله العظيم حسن طلعت ده بعد ما صلحت يقول لي ايه؟ ما تزعلش يا شيخ كشك. قلت له خير؟ قال لي انت راجل مؤمن بقضاء الله. يا سلام، بقيت واحد في الشيخ يا سيادة الشيخ ليه؟ ها؟ بقيت واحد؟ قال ما تزعلش، الله يخرب بيتك مطرح ما انت قاعد. الغرض؟ قلت له حرام عليك يا ابني حتى ولو فيه اوامر. قال لي ازاي؟ قلت له ممكن تنفذ الاوامر غلط. قال لي ازاي؟ قلت له امسك الكرباج واضرب على الحيطة وانا اروح اموت. ما هو شوف خلص نفسك في بحر دقيقة. المهم يعني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى حكيم بحلم. فانا بقول للشيخ ابو العميل ال 10,000 اللي هتاخدهم دول حرام، لانهم بدون وجه حق، لان كلمة المرحوم ما هيش سد علني ولا جريمة قاس، فاذا خدتهم يا عم ابو الحنين وزحهم على الغلابة وخسارة في التلفزيون والاذاعة بس ما تدخلهمش بيتك. واسأل الله لكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.